بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث، لازلنا في مسند أبي ذر، حديث مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبي ذر، ورقم 21530. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا أم أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: حدثنا يزيد أخبرنا الأسود بن شيبان عن يزيد بن العلاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: بلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث، وكنت أحب أن ألقاه فلقيته، فقلت له: يا أبا ذر، بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه. فقال: قد لقيت، فاسأل. قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يبغضهم الله. قال: نعم، فما إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها. محمد، خليلي محمد، خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها. قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدون في كتاب الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه واحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة، ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى والنعاس فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: الفخور المختال، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البياع الحلاف. قال: قلت: يا أبا ذر، ما المال؟ قال: فرق لنا وذود، يعني بالفرق غنما يسيرة. ما المال؟ يعني ما مالك؟ نعم. قال: قلت: لست عن هذا أسأل، إنما أسألك عن صامت المال. قال: ما أصبح لا أمسي وما أمسي وما لا أمسي وما أمسى لا أصبح. يعني إذا كان أصبح عندي ما يمسي عندي الصامت اللي هو الذهب والفضة، وإذا أمسى عندي ما يصبح. نعم. قال: قلت: يا أبا ذر، ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها. رضي الله عنه وعنهم كلهم. يزيد أبو العلاء أخو مطرف، يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف، أكبر منه لكن مطرف أجل منه وأعلم. هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله، تكرر هذا الحديث كثيرا لكنهم فيه عجب يعني وفيه موعظة. والثلاثة الذين يبغضهم الله، وهنا نزع بالقرآن إن الله يحب إن الله لا يحب، ومنهم المختال الفخور والبخيل المنان والتاجر أو البياع الحلاف يكثر الحلف، هذول لا يحبهم الله، يبغضهم ويشنأهم. والثلاثة الأولين كما سمعتم، نسأل الله أن يوفقنا. فقال: ما مالك؟ قال: فرق وذود، يعني غنم يسيرة وإبل قليلة، لأن هذه ما جاء فيها حديث في اكتنازها، وهذه لابد للناس منها، يحتلبون ويأكلون. فقال: لا أسألك عن الصامت الذهب والفضة. قال: هذا إذا أصبح ما يمسي عندي، وإذا أمسى ما يصبح عندي، لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما ذهب أو فضة أوعي عليه أو أوكي عليه فهو كي على صاحبه. فقال: ما لك لقريش إخوتك؟ قال: لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عندي حتى ألقى الله عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أناسا من أمتي سيماهم التحليق، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليق. أعوذ بالله، أعوذ بالله. شر الخلق يعني ليس شر الناس فقط، شر الخلق كله والخليقة، مع أنهم يقرؤون القرآن ويصومون لكن لا يجاوز حلوق، أعوذ بالله من حاله. اللي ما يقرأ القرآن يمكن أهوى منهم، من الفساق يعني، صلى الله عليه وسلم. سمام التحليق، ولذلك السلف يكرهون التحليق إلا في حجة وعمرة، يعني التسبيت استئصال الشعر فيه كراهة، لأن هذا سيم الخوارج، إلا من مرض أو من حاجة، لكن لا يكون عادة للشخص. إذا كان في الأمصار يخفف من شعره، وإذا حج واعتمر يثبت يستأصل الشعر يحلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سويد بن الحارث قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. قال شعبة أو قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أدع منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار إلا لغريم. إلا لدائن، الدائن لحق. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيئة التلول. وهذا يتقدم إن فيه إن إذا أخرت الصلاة تأخر الأذان معها، لأنه كل ما أراد أن يؤذن قال: لا أبرد أبرد، ما تأذن في أول وقت وتصلي في آخر وقت، تخلي أذانها معها. وهذا يقود إلى مسألة ثانية، وهو أن الأذان هو الإعلام بالصلاة وليس بدخول الوقت، الإعلام بالصلاة بالاجتماع لها، والإقامة الإعلام بالدخول فيها. والمسألة الثالثة أن الإبراد يكون شديد، لأن التلول هي المنبسطة غير الجبال، وهذه ما يكون لها فيء إلا في آخر الوقت، فيكون إبراد حقيقي، وليس تحلة قسم تأخر نص ساعة ولا ربع ساعة وتقول أبردت، لا، حتى ترى فيء التلول إذا كان ما في فتنة. أما في المساجد الآن، والآن الحمد لله مكيفات وظل ويشوش على الناس في المدينة، لكن لو كنت في البر أو في غيره وكان في شدة حر أبرد سنة. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن عبد الله بن يزيد بن الأقنع عن الأحنف بن قيس قال: بينما أنا في حلقة إذ جاء أبو ذر رضي الله عنه فجعلوا يفرون منه، فقلت: لما يفر منك الناس؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز الذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الكنز. الكنز. نعم الكنز. شوف يا سبحان الله، يفرون منه رضي الله عنه جميعا. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله تبارك وتعالى لها. لأن قبيلتين يعني غناهم في الإسلام عظيم، وأسلموا بدون تعب وجاهدوا رضي الله عنهم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها. نعم. حدثنا يحيى عن فطر حدثني يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 13 و14 و15. اللي البيض. نعم. حدثنا يحيى عن قدام بن عبد الله عن جسرة أنها سمعت أبا ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية الليلة يرددها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى عن ابن عجلان حدثني سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل أو تطهر فأحسن الطهور فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أو دهن أهله، ثم أتى الجمعة فلم يلغوا ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا المحفوظ. أما الحديث الآخر اللي فيه كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، هذا غير محفوظ. في حديث نفس البداية لكن الأجر جعل له بكل سنة بكل خطوة أجر سنة، هذا غير محفوظ، وإن كان عند الترمذي ومر معنا. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا موسى يعني بن المسيب الثقفي عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا أبالي، وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكي جناح بعوضة، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته أعطيت كل سائل ما سأل وأعطيت كل سائل ما سأل لم ينقصني إلا كما لو مر أحدكم على شفة البحر فغمس إبرة ثم انتزعها، ذلك لأني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. سبحان الله العظيم. هذا الحديث العظيم، يقولون هذا الحديث أجل حديث لأهل الشام، لأن أكثر كل طرقه تعود على أهل الشام، عبد الرحمن بن غنم وشهر هذا، وأكثر طرقه مخرجه من أهل الشام. فقال الإمام أحمد وغيره هذا أجل حديث لأهل الشام، وفيه يعني نافذة تفتح لك التعرف على ربك جل وعلا في غناه، في قدرته، في رحمته، في مغفرته، وأنه جواد وماجد وواجد، وأن عذابه كلام ما يؤوده شيء، وعطائه كلام يقول الشيء كن فيكون، وأن أعظم العافية المعافاة من الذنوب، كلكم مذنب إلا من عافيت. أعظم العافية إذا قلت اللهم نسألك العافية، لا تفكر في الجسد ولا في، أعظم العافية عافيك من الذنوب، لأن الذنوب هذه هي آفة الدنيا والآخرة. كلكم مذنب إلا من عافيت. ومن علم أن الله ذو قدرة على المغفرة وأنه لا يتعاظم شيء، فاستغفر الله بقدرته وندم واستعتب، فإن الله يغفر له ولا يبالي. وكذلك كلكم ضال إلا من هدى الله. حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، قال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، ثم تستأذن فيؤذن لها، وكأنها قد قيل ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مكانها، وذلك مستقر لها. قال محمد ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. سبحان الله، تذهب وتسجد بين يدي ربها كل يوم تستأذن. نعم. حدثنا يعلي بن عبيد حدثنا محمد يعلي بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث قال مررت بعمر ومعه نفر من أصحابه، فأدركني رجل منهم فقال يا فتى ادع الله لي بخير بارك الله فيك. قال قلت ومن أنت رحمك الله؟ قال أنا أبو ذر. قال قلت يغفر الله لك، أنت أحق. قال إني سمعت عمر يقول نعم الغلام، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر يقول به. سبحان الله. نعم. عمر فيه فراسة إيمانية وفراسة عربية، فإذا قال عمر عن الفتى نعم الغلام هذا، والحق أيضا وضعه الله على لسانه، هذا يكون الغلام هذا للشان، فلذلك لحق أبو ذر وقال استغفر لي. وتقرأ ترجمة غضيف بن الحارث، ما قال عمر نعم الغلام إلا أنه إن شاء الله فيه خير. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. نعم. حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن علي بن مدرك عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال وحدثنا الأعمش عن رجل عن خرش عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. نحن نقصر في نصيحتهم ولا ذنبهم عظيم. المسبل ما ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه ولو عذاب أليم، مسكين من أجل 3 سنتي ولا 2 سنتي يلعب عليه الشيطان، لكن حنا من كثرتهم الله ما عاد ننصحهم، الله يتوب علينا. ولو الله يستنقذ هذا، يعني أعوذ بالله، لاعبنا عليه الشيطان ومدخن عليه الكبر هذا. كذلك المنان، المن هذا خبيث ومنتشر من ضعف الناس وخاصة عند النساء تمن. كذلك المنفق سلعته بالحلف الفاجر، لو قال والله ما جيت برأس مالها، والله ما جيت عليه بكذا، والله أنها سيمت بكذا، والله هو يكذب أحيانا، يعني كذب مبطن، مسيومة تقصيد ولا مسيومة بسلعة مقايضة، يعني واحد قال سيارتك بأخذها ب30 لكن ترى أنا بعطيك سيارة عن 20 وأصبر علي وكذا، ولا هي كاش ما تسوى 30. يجي واحد مسلم ثاني غافل يقول والله أنا مسيومة 30، هو يظن أن التورية ذي تنفع، ما تنفع، هذا نفق سلعته بالحلف الفاجر. قل وش الثلاثين هذه، وقل وش تسوى بالنقد، ولا قال والله ما جت برأس مالها، وبعدين يقول في بالها أنا حاسب يعني وقت انتظارها على الرف والمدة هذه والفلوسها لو استغليتها كم بتجيب ونحو ذلك من هالأعذار، تحلف تقول ما جت برأس مالها. أمثال هذه أمثال من جرب التجارة سواء بائع ولا مشتري، يجد 10 صور تنفيق السلعة بحلف فاجر أو كاذب. نعم. حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن جابر عن ثابت بن سعد أو سعيد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجى امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي. أستر المرأة وأحفظ لها، يحفر لها أستر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا المسعودي أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال قم فصلي، قال فقمت فصليت ثم جلست، قال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر الشياطين الإنس والجن، من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع مفتوح لك إلا أوقات النهي، من شاء استقل ومن شاء استكثر. نعم. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله في الصوم؟ قال قرض مجزي وعند الله مزيد، لأن الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به. أنت الآن تقرض ربك من وقتك ومن جهدك ومن جسمك وسيجزيك، وعند الله المزيد. نعم. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. أضعاف مضاعفة. نعم. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. هذا أحسن شيء، جهد المقل اللي قليل ماله مع ذلك يجهد جهده، هذا صادق، صدق برهان. أو سر إلى فقير ما حد يعلم به، لا رياء ولا سمعة ولا فخر، وأصابت موضعها، هذا أحسن شيء. نعم. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. إثبات أن آدم نبي عليه السلام، أن آدم أول نبي ونوح أول رسول. نعم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. هذا شرح النبي، الصفة هذه تبين وش معنى النبي. النبي هو اللي يكلمه جبريل، هذا النبي، ينبئه جبريل، يأتيه جبرائيل ويكلمه، ينزل عليه بالوحي، هذا نبي، نبي مكلم. نعم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا، وقال مرة 15. 315 يعني على عدد أهل بدر، هذول اللي أرسلوا والبقية أنبياء، ثم عاد الفرق بين الأنبياء والرسل يعني فيه كلام طويل، لكن من أحسن شيء أن الأنبياء هم اللي يجددون شريعة من قبلهم، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم كثر لكن كلهم يجددون التوراة، يعني يقوم مقامهم في هذه الأمة العلماء، لكن هم أجل من العلماء وأجل من الصحابة. ما بين موسى وعيسى أرسل الله أنبياء كثر بني إسرائيل، ناس نعرف وناس ما نعرف، وش مهمتهم؟ يجددون الدين على نفس دين موسى، ما يغيرون ولا يزيدون ولا شيء، هذا نبي يجدد الدين فقط وهو مكلم. والرسول لا، يكون يأتي بشيء شريعة جديدة، أو مثل عيسى مصدقا لما بين يديهم التوراة وليحل لهم بعض اللي يحرم عليهم، هذا نبي رسول. هذا أحد التفسيرات اللي يعني أقرب ما تكون. وآدم مثلا نبي، آدم نبي ونزل بشريعته معه، آدم ألهم الله كيف العبادة وكيف. لكن النبي مرسل أيضا، ليس على التفسير المعروف اللي يقول لكم أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لا، لأن في آية في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، إن الله قال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا قرأ. الله أعلم. في رسالة ابن تيمية في التفريق بين النبي والرسول، من الرسائل الطبيعة أخيرا هذه، وأظن هذا ترجيح أنهم مثل أنبياء بني إسرائيل على دين موسى والتوراة لكن يجددون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلف بعد نبي يسوسونهم، لكن هذه الأمة تسوس العلماء بعد وفاة نبيها. نعم. قال قلت يا رسول الله آدم النبي؟ آدم نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. نعم عادها. نعم. قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبو ذر لسانه سؤول ويتحين من النبي صلى الله عليه وسلم حسن يعني طيب نفسه ويسأل، ولذلك نفع الله به الأمة أبو ذر. شوف مسنده كيف فيه من الخير ومن الأصول، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسأله دائم، اختبره ماذا تصنع أبو ذر، كيف تفعل كذا. هذا ميزة مسند أبو ذر، يعني يحتاج طول نظر فيه. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان حدثنا يزيد عن ابن أبي زياد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلتنا الضبع. الضبع السنة الدهر. نعم. قال غير ذلك أخوف عندي عليكم من ذلك، أن تصب عليكم الدنيا صبا فليت أمتي لا يلبسون الذهب. دائما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى عن الفقر، يخشى علينا الغنى، لأن فتنة الغنى أشد، يكون مع الترف والطغيان والنسيان. إذا صبت علينا الدنيا صبا. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا هشام عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة، ثم قال إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على الناس صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك أهلك صدقة. قال قلنا يا رسول الله يقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة؟ قال نعم. أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه ألم يكن عليه وزر؟ قلنا بلى. قال فإنه إذا جعلها فيما أحل الله عز وجل فهي صدقة. قال وذكر أشياء صدقة صدقة. قال ثم قال ويجزئ من هذا كله ركعة الضحى. الحمد لله. ها هي ركعة الضحى. شوف حتى تسليمك على الناس ترى صدق، مع ذلك تشح به. إذا قلت السلام عليكم السلام عليكم صدق. نعم. حدثنا عفان وحدثنا مهدي حدثنا واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر، وكان واصل ربما ذكر أبا الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاع تكون في المسجد لا تدفن. سبحان الله، هذا من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال أمته. والمساوئ النخاعة هو مثل أي أذى في المسجد، ليس النخاعة فقط، أي أذى يؤذي الناس في المسجد. والله إنه عجب صحيح. الآن أحيانا بعض المصلين يسقط منه منديل مثلا، يمرون المسجد كلهم ما في واحد يشيله، ولو أنه في مجلسه كان يركض هو أولاده، لكن هذا بيت الله أشرف. فمن مساوئ أعمال هذه الأمة أنهم يرون أذى في المسجد. المسجد هذا بيت الله، ومهمة الجميع تنظيفه وتطييبه وتطهيره وترفعه وعمارته بالذكر، مهمة الحارس ولا مهمة هذا بيت الله عز وجل. فمن محاسن الأعمال أن الإنسان يجد القضاء في المسجد فيضعها في جيبه، أو هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال أمته. ومن المساوئ النخاعة أو الأذى اللي يؤذي المصلين يمكث في المسجد ما حد يرفعه. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا هشام عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنة وسيئة، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت في سيء أعمالها نخاعة في المسجد لا تدفن. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا كهمس بن الحسن حدثنا أبو السليل عن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. أي والله لو أن الناس كلهم أخذوا بالآية هذه فقط ما أنزل الله كفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله لو تفكر فيها بس تكفيك وتعمل بها. نعم. قال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست. حتى نعس أبو ذر. ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن خرجت من المدينة. شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يسأله، اختبره. نعم. قال قلت إلى الساعة ودعها انطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة. زين إذا أخرج من المدينة الحمد لله عندي ساعة ودعة، أروح لين أصير حمامة من حمام مكة. شوف همه الآخرة، هو ما هو يروح الريف ولا يروح، ما أخرج من المدينة مكة. طيب لأنه هو أبناء المكة اللي هاجروا منها حتى يمنع من الإقامة فيها. قال كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ إذا لحقوك في مكة وطلعوك منها. قال قلت إلى الساعة والدعه إلى الشام والأرض المقدسة. قال فكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. نفذ صبره، طلعوه من المدينة ومن مكة ومن الشام، قال ما في إلا سيفي أضع على عاتقي. نعم. قال أوى خير من ذلك؟ قال قلت أوى خير من ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. سبحان الله العظيم، هذا هو والله قام به أبو ذر خير قيام، سمع وأطاع. تقدم عليه في الربذة عبد أسود من عميد عثمان كان مسؤول عن الصدقة، خلاه يصلي حتى ما تقدمه أبو ذر. تسمع وتطيع، ليت الناس يسمعون الكلام هذا البديل من الفتن والمظاهرات والشر، السمع والطاعة وإن كان عبد حبش. حتى لو ضايقوك في الدين، شوف أبو ذر الآن يضايقونه في دينه مو في دنيا، يطلعون من المدينة يطلعون من مكة يطلعون من الأرض المقدسة، ومع ذلك لابد تحلى بآخر درجات الصبر، ليس لأجلهم هم، لأجل الدين، لأن الدين ما يعمر إلا بالجماعة، والجماعة ما تقوم إلا بالإمام. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا المسعودي عن أبي عمر الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقال لي يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم أتيته فجلست إليه فقال لي يا أبا ذر استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم يا أبا ذر. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ الإنس لهم شياطين شيطنة. نعم. قال نعم يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت بلى بأبي أنت وأمي. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. نعم. قال قلت يا رسول الله فما الصلاة؟ قال خير موضوع، فمن شاء أكثر ومن شاء أقل. مفتوح أمامك صل. نعم. قال قلت فما الصيام يا رسول الله؟ قال قرض مجزي. شوف الصيام دائما تذكر أنك تقرض ربك، تقرض حتى من لحمك ودمك وجسمك ووقتك وطعامك، تقرض ربك وعاد ربك ملي، قرض مجزي، وقد وعدك أن الصوم عنده هو يجزيبه. نعم. قال قلت يا رسول الله فما الصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد. قلت أيها أفضل يا رسول الله؟ قال جهد جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت فأيما أنزل الله عز وجل عليك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية. قلت فأي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت أو نبي كان يا رسول الله؟ قال نعم نبي مكلم. قلت فكم من المرسلون يا رسول الله؟ قال 315 جمّاً غفيراً. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة فلا يمس الحصى ولا يحركها. نعم، لا يمس الحصى ولا يحركها. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا حجاج بن أرطأ عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتاه رجل فقال إن الآخرة قد زنى. الآخر هو الآخر يعني الرجل نفسه. الآخرة، الآخر هنا ليس معناها ليست الآخر، الآخر يعني إيه يعني الأدنى. مر معنا كلام قيس بن عاصم المنقري يوم كان يوصي أولاده قال إن آخرة كسب المرء سؤال الناس. وش معنى آخر هنا؟ أقل أدنى. فيتكلم عن نفسه قال إني أنا أوضع أو أدنى قد فعل الزنا. نعم. فأعرض عنه ثم ثلث ثم ربع فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة فأقر عنده بالزنا فردده أربعا ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفيرة. هكذا؟ نعم حفيرة يعني حفر بالطويلة. فرجم فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا فسرنا حتى نزل منزلا فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر ألم ترى إلى صاحبكم غفر له وادخل الجنة. نعم. النكارة فيه سفر، هذا كان في البلد. هذا كان في البلد، والعلة من حجاج بن أرطاء يقول أنه إذا انفرد بالشيء، وكذلك عبد الله بن مقدام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن مهاجر أبي خالد حدثني أبو العالية حدثني أبو مسلم قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه أي قيام الليل أفضل؟ قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني شك عوف فقال جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله. قليل فاعله. هنا ترى جوف الليل ليس هو آخر الليل وليس هو أوله، جوف، ولذلك قليل فاعله. لو في أوله مثلا بعد صلاة العشاء، ولو بآخره قبل الفجر، يعني هنا تستيقظ وهنا تستيقظ، لا الجوف، وخاصة الجوف الآخر، يعني لو تحسب نصف الليل آخر نصف الليل الغابر. وقليل فاعله، هذا هو أسمع للدعاء وأقوى مقيل وأبعد عن الانشغال. نعم. حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الجليل عن ابن عطية، حدثنا مزاحة بن معاوية الضبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافى، فأخذ بغصنين من شجرة، قال فجعل ذلك الورق يتهافى، قال فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوب كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. الحمد لله، هذه بشارة. ويظهر أن أبو ذر كثير المصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا طلع من المدينة دائم تلقاه معه. هذا يمكن وقت الخريف، الشتاء يعني، هنا أحيانا العرب تبدل بين الخريف تساقط الورق آخر الشتاء، فالعبد إذا صلى الصلاة يرجو بها وجه الله وكانت على السنة إن شاء الله ذنوبه خاصة الصغار منها تتحات مثل ما يتحات الورق من الشجر، هذا فضل من الله، خير الموضوع، الصلاة خير الموضوع. نعم. حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها، يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته. نعم. البز، لو كان البر واضح، لكن البز، البز. هذا يدل على عروض التجارة، هكذا جميع الرواه بالزاي، هذا يدل على عروض التجارة، ولا نفس البز ما في زكاة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير عن مطرف قال ابن أبي بكير حدثنا مطرف يعني الحارثي عن أبي الجهم قال ابن أبي بكير مولى البراء وأثنى عليه خيرا عن خالد بن وهبان قال ابن أبي بكير أو وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قال قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك. قال ولا أدلك على ما هو خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. ولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. شوف هنا أكثر قيامهم على الصلاة من أجل إيش؟ الاستئثار، الاستئثار بالفيء، أما بالأراضي ولا بالدراهم ولا بالمناصب. والحديث نص ستكون أئمة يستأثرون بالفيء، يستأثرون يعني ما يخلوا لكم شيء، يأخذون هم المال أو يأخذون الأراضي أو يأخذون. إذا وجد هذا كيف تفعل يا أبا ذر؟ قال أخذ سيفي على عاتقي واضربهم حتى ألقاه. قال لا لا، خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. الدنيا جعلها في يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أهم شيء الدين، والدين ما يكون إلا بجماعة، لازم يكون عندنا يقين إن ما في دين إلا بجماعة. الفرقة الآن هذه اللي في دول الربيع العربي دي وش ضاع معها الدين والدنيا، الواحد ما يروح المسجد حتى ولا يأمن على نفسه ولا يقدر يتحرك، كل هذا لأجل الدنيا. فالدين ما في دين إلا بجماعة، والقاعدة الثانية ما في جماعة إلا بإمام، والقاعدة الثالثة ما في إمام إلا بسمع وطاعة. فإذا عرفت هذا التسلسل عرفت أن السمع والطاعة أنها دين، لا تحسبون أن نستحي منها، ولا إذا كثروا الأحزاب علينا وقال أنتم أهل السمع والطاعة ولا أنتم غلاة الطاعة، ولا إحنا نتشرف بها السمع والطاعة لأجل أن إحنا قصدنا الدين. فهذا ترى التسلسل مو من عندي، من عند عمر قال لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فالسمع والطاعة قوام الدين. فلذلك نحن نرفع رؤوسنا ونفرح بها وندعو إليها ليس لأجل السلاطين، لأجل الدين، إن الدين ما يكون إلا بالجماعة. تخيل الآن لو ما في جماعة تقدر تروح المكة؟ تقدر تروح المسجد؟ تقدر تحرك؟ تقدر تصدق؟ تقدر؟ ما تقدر، كل إني أكل الثاني أعوذ بالله، لكنهم قوم لا يعقلون. نسأل الله أن يكفينا شر. ولا وش أصرح من الحديث هذا لو كان ناس يعني مسلمة حق مستسلمة، نعم. حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، كيف أنت عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتق فأضرب به حتى ألحقه. قال: أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. سأل الصبر. نعم. قال عبد الله: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أبو بكر عن ابن عياش عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالف الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن مطرف. هل ترى ربقة الإسلام ليست كفر؟ ليست كفر هذا، لكن الإسلام ربق يجمع أهله، حبل يجمع أهله، واللي خالف الجماعة طلع من الربق هذا وما تميت جاهلي، لكن عاد ما تكفره بعينه. وما قال انه خرج من الاسلام، قال خلع ربقه الاسلام. نعم. حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا زهير عن مطرف بن طريف عن ابي الجهم عن خالد بن وهبان عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعه شبرا خلع ربقه الاسلام من عنقه. حدثنا اسود بن عامر، حدثنا ابو بكر عن مطرف عن ابي الجهم عن خالد بن وهبان عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الشيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. سلامة مكسب، سلامة دائم مكسب، كل إنسان مسؤول، ثم كل إنسان عنده نقص وعنده زود وعنده، الإنسان بشر، أحيانا نقصك هذا أنك تبغى المثالية في كل شيء، ممكن أنها تضر، يعني يصير فيه نوع مرونة أو مقارنة أو شيء، فأحسن لا تولى مال يتيم، يمكن تبغى له الخير وأنت من اجتهادك في المثالية ضريت باليتيم، وكذلك تأمر على اثنين. نعم. مثل عمر بن عبد العزيز يوم كان ولده ينصحه يقول: يا أبتي افعل كذا، قال: يا بني ودنا بالمثالية حنا، لكن ما كل مرة تيسر، لكن يعلم الله منا أن كل ما تصبح نصبح ونمسي نحيي سنة ونميت بدعة. شوف أن عمر بن عبد العزيز كان أهل الخلافة يحسن كذا، لو كل شيء ألغاه في يوم واحد قامت الدنيا ولا عاد حصلت لا سنة ولا، لكن هكذا بالمدافعة ونعطيهم مال ونسكتهم به ونحيي سنة ونميت بدعة. نعم. حدثنا حجاج، حدثنا شيبان، وحدثنا منصور عن ربعي عن خرش بن الحر أو عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. هذه مفروض نفرح بها فرح شديد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. القرآن كله خاصة مثل آية الكرسي ومثل آخر البقرة فرح شديد من كنز تحت العرش ولم يعطه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هاشم، حدثنا شيبان عن عاصم عن المعرور حتى لم يعطها حتى الجوائز اللي فيها: لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا تحمل علينا إصرا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الجوائز اللي فيها هذه أيضا هذه خاصة بالأمة، هذه في بعضها لمن قبل النصيب، لكن في أشياء خاصة الأمة هذه ما عليهم لا آثار ولا يحملون ما لا طاقة لهم به ولا. نعم. حدثنا هاشم، حدثنا شيبان عن عاصم عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حدثني الصادق المصدوق رفع الحديث قال: الحسنة عشر أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ومن لقيني لا يشرك بي شيئا بقراب الأرض خطيئة جعلت له مثلها مغفرة. نعم. حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نوفل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قال: لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم. يعني ليلة القدر. وراءكم هنا تستخدم معنى أمامكم، لازم نفهم لغة العرب، الوراء قد تطلق على الأمام. نعم. ثم قمنا معه ليلة 25 نصف الليل، ثم قال: لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم، فقمنا معه ليلة 27 حتى أصبح وسكت، ما قال شيء. نعم. حدثنا وهب بن جرير وعالم ويونس قالوا: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة قال: عالم حدثنا واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، ووجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة. نعم. قال عالم: تكون في المسجد لا تدفن. وقال يونس: النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرة. نعم. بشرة. نعم. فإن ذلك هو خير. نعم. حدثنا يونس وحدثنا الليث عن محمد يعني بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة الخدري عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، ثم لبس من صالح ثيابه، ثم مس من دهن بيته ما كتب أو من طيبه، ثم لم يفرق بين اثنين، كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة. قال محمد: فذكرت لعبادة بن عامر بن عمرو بن حزم فقال: صدق، وزيادة 3 أيام. كذلك هذا المحفوظ: ما بين الجمعة الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني تكون 10 أيام. نعم. حدثنا هارون المعروف قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. وحدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن الحارث ابن عن الحارث ابن يعقوب عن أبي الأسود الغفاري عن النعمان الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر، اعقل ما أقول لك، لعناق يأتي رجلا من المسلمين خير له من أحد ذهبا يتركه وراءه. يا أبا ذر، اعقل ما أقول لك، إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال كذا وكذا. اعقل يا أبا ذر ما أقول لك، إن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أو إن الخيل في نواصيها الخير. عناق أولاد المعز الصغار، يأتي رجل المسلمين خير له من أن يترك وراه مثل أحد ذهب، يأخذونه اللي ما يشكرونه ويحاسب عليه. والأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. العناق يأتي رجلا من المسلمين، يعني صدق، صدق به ولا. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني حسين قال ابن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. كذلك هذه الكلمة وعيد نتركها على ظاهرها، لكن لا تعني الخروج من الملة، يعني من قال لأخيه يا كافر وعيد شديد هذا ليس منا وترتد عليه، لكن عاد الخروج من الملة له شيء آخر، له طريقة أخرى، ولذلك نتركها على تخويفها وترهيبها، ولكن لا نفهم منها أنه مباشر خرج من الملة، لأن الملة لها أبواب. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة وموسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. نفس الخطيئة مثل الإهدار هنا، يعني ما نحمله مثل الآخر، لكن هذا عاد النظر هو لا ينبغي حتى في الجاهلية: ما ضر جارة كانت مجاورتي لا يكون لبابها ستر، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارة الخدر. فإذا كان أهل الجاهلية يتمدحون بهذا بالعفة وعدم النظر في بيوت الجيران حتى لو كانت مفتوحة، أو أهل الإسلام أولى، لكن اللي عاد يخترق الباب وينظر هذا لو فقعت عينه ما عليك شيء، لأن يعني هو البادي. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 6 أيام ثم أعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد، يعني بعد 6 أيام ثم أعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. نعم. فلما كان اليوم 7 قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض، وإن سقط صوته ولا تقبض أمانة، ولا تقضي بين اثنين. هذه طريقة في التحفيز، يقعد 6 أيام ويفكر، 6 أيام هو يفكر، مثل النخل إذا بغيته يتمكن عروقه في الأرض شو تسوي له؟ تعطشه في موعد محدد من السنة، يعرفون المزارعين، تعطش النخل لين تصير القطرة من الماء أحسن شيء له، فهي سبحان عروقها تروح في الثرى تدور تمتد بعدين إذا منك سقيتها خلاص مسكت الماء. كذلك هنا 6 أيام وبعد 6 أيام ترى بقول لك كلام واللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. جالس أبو ذر يحسب الأيام 6 هذه متى تنتهي. أيام جاءت ولا هي كلها تناسبه خاصة وتناسب المسلمين عامة. اتق الله في سرك وعلانيتك بينك وبين ربك وبينك والناس. وإذا أسأت أنت بشر لازم يحصل عليك من الذنوب ما كتب عليك، لكن علاجها الحقها بالحسنات، تراها بإذن الله تدفنها وتمحوها. خلي هذه في بالك دائم، كل ما أسأت أحسن. وكذلك للناس إذا أسأت إليهم فأحسن، أما بقول ولا بفعل. ولا تسأل أحد شيء، عود نفسك أنك ما تسأل أحد شيء، حتى لو سقط صوتك وأنت على بعيرك نوخل بعير وانزل خذ صوتك، أحسن من تقول بالله يمد علي الشيء هذا. عود نفسك. ولا تقبض أمانة، ولو كان تبي تبني مسجد وخذت أموال الناس ولا تحط مشروع خير وجمعت أموال الناس، ترى النفوس ضعيفة، تأول تقترض وتعطي وبعدين تورط، أحسن لك لا تقبض أمانة إلا عاد المبلي يعينها الله عليها اللي ما يتشوف لها. ولا تقضي بين 2 أو تأمر على 2، أحسن لك ترى السلامة مكسب. هذه والله الوصايا. نعم. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر عن دراج بن السمح عن أبي المثنى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أيام اعقل يا أبا ذر ما يقال لك، إلا أنه قال ولا تؤين أمانة ولا تقضين بين 2. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن مهدي أبولي حدثنا الأيلي الأيلي هو فيه الأبولي هذه جهة البصرة والأيلة جهة الشام بين الشام ومصر، لكن هذا أيلي عندنا أيلي. نعم. حدثنا أبو داود حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال قد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت بأبي ذر شبيها فما رأيت بأبي ذر شبيها. آخر حديث أبي ذر رضي الله عنه. رضي الله عنه. مسنده ممتع ومفيد رضي الله عنه. والصحابة صراحة كل واحد ما له شبيه، كل واحد الأمة الحالة، وأحسن ما يعينك على فهم الصحابة المسند هذا، لأن يعني سبحان الله العظيم تعيش مع مسنده وتعرف شخصيته وتعرف اهتمامه وتعرف طبعه وتعرف صلاته وتعرف جهاده. المسند هذا أحسن كتب السيرة، لأنك تأخذ الصحابي من خلال مروياته بعدين يكرر عليك لين تفهم. الآن كأنك تشوف أبو ذر قدامك في عزمه وفي حزمه وفي صدقه وفي ما تعرض له، ما له شبيه، وكل واحد منهم ما له شبيه رضي الله عنهم، اختارهم الله، يكفيهم من الله اختارهم. هذا أبو الأسود الدولي صاحب علي. نعم. الآن واحد ثاني أمة ثاني رضي الله عنه هو زيد بن ثابت. هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يختلف عن أبو ذر لا في شخصيته ولا في سنه ولا في يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كم كان عمره؟ 11 سنة. بعدين صار هو فقيه المدينة زيد وعمر ما عمر مات عمره 56، مات سنة 45 يعني في أول خلافة معاوية عمره 56، لأن في الهجرة كان عمره 11 مع 45 تصير 56، لكنه كان فقيه. وهو ستأتي أحاديث أن حتى الشيخين يعني بغوا يجمعوا القرآن نادوه وهو سمع آخر عرضه من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكي جدا فيه ذكاء مفرط هالولد هذا، يعني أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير. حتى أن سيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعاله بخير وقال له أنا أخاف من اليهود تعلم لغتهم. في كم تعلمها؟ 15 يوم. 15 يوم تعلم لغة ثانية جديدة عليه، لكن ما بجديد لأنهم في المدينة والعبرية ترى قريب من العربية، لكن أتقنها بحيث كان هو يكتب خطوط النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويقرأ خطوطهم ويقرأ كتبهم وأمنوا مكرهم. هذا ذكاء مفرط رضي الله عنه. وكان زيد أخباره أكثر شيء في الموطأ، هنا شوف مسند قليل جدا، أكثر أخباره في الموطأ لأن المدينة اعتنوا بمذهبه رضي الله عنه. كان صغير ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام عمره 22 ثم إلين عاد أبو بكر وعمر رضي الله عنه جميعا. نعم. حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن أبي من أمير الرجال عن شرحبيل قال أخذت نهسا بالأسواف. نعم. النهس نوع من العصافير والأسواف حول المدينة في المدينة. نعم. فأخذه مني زيد بن ثابت فأرسله وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بين لابتيها؟ إذن حتى حرم المدينة ما في صيد. وأما يا أبا عمير ما فعل النغير يمكن يصايده من الحرة ولا من خارج الحرم، أما الأسواف جنب البقيع. نعم. حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد أن زيد بن ثابت قال: هذا يقول أن النهس يديم تحريك ذنبه دائم، بس مو بالشول، حنا نسميه الشول، الشول واحد صغير يشول دائم، لكن هذا يقول أنه ضخم الرأس والمنقار وشرس الطباع ويصيد العصافير هو، ودائما يحرك ذنبه، يسمونه نهس، قريب من الصرد. نعم. قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. نعم، العرايا لها طريقة ومرت في الموطأ وفي غيره. نعم. حدثنا الأسود بن عامر حدثنا الشريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. نعم، هذا فيه يعني فيه أشياء صحيحة، وفيه يقول لك هنا وإنهما لن يتفرقا، هذا ضعيف لأن انفراد بالشريك من عبد الله وما يحتمل تفرده، والعترة قد تمسك الكتاب وقد تفترق عنه، لكن يبقى منهم إن شاء الله بقية إلى المهدي، المهدي منهم. المحفوظ إني تارك فيكم ثقلين، ثم أوصى بكتاب الله ورغب فيه وأوصى بسنته، ثم قال: وأذكركم الله في أهل بيتي. فأحيانا بعض الرواه يروي بالمعنى فيأتي هكذا بهالأسلوب. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فحدثه حديثا، فأمر إنسانا أن يكتبه، فقال زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نكتب شيئا من حديثه، فبحى. سبحان الله، هذا هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون في أول أمر حتى لا يختلط بالقرآن، إلا عبد الله بن عمر كان يكتب لخاصة نفسه، وبقي النهي حتى عمر بعد ذلك أراد أن يجمع السنة ثم تركها حتى لا تختلط بالقرآن. شوف زيد هنا حدث بحديث، مروان بن حكم بيكتب الحديث بس قال له فمحاه، وكان الناس على هذا 100 سنة إلين انتهت 100 الأولى ما عندهم لا أبراق ولا كتب، كانوا مرتاحين، والعلم كان يأخذ من طريقه من أهله، بعدين اختلط الحابل بالنابل. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: تماروا في القراءة في الظهر والعصر، فأرسلوا إلى خارجة بن زيد فقال: قال أبي: قام أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول القيام ويحرك شفتيه، فقد أعلم ذلك لم يكن إلا لقراءة فأنا أفعله. ما في شك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، هذا مذهب ابن عباس، لعلهم أحد المتمارين، ابن عباس كان يقول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ومر معنا مذهبه في فتح الباري برجب وغيره. فقال هنا خارجة بن زيد وهو أحد الفقهاء 7 ولد زيد بن ثابت، النبي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه ويعلمون ذلك باضطراب لحيته، وما كان يفعل ذلك إلا لقراءة. نعم. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غير ذلك. يعني العرايا نوع من المزابنة، المزابنة كل الجنس محرم منهي عنه، لكن العرايا مرخص فيها ولا يزاد على الرخصة. نعم. حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظن أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه، فقال: ما زال بكم الذي رأيتم من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس ببيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. كان حريص على المؤمنين عليه الصلاة والسلام، خشي أن تكتب عليهم. الحجرة هنا يعني مكان محجر ليست الغرفة، ولذلك حجرة من حصير مثل الآن الرواق يحطون حصير يحجرون مكان يصلي فيها، شافوا الناس صلوا خلفه 2 3 وبعدين تركوا حتى لا تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن نافع قال: وقال ابن عمر رضي الله عنه حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر فأخبرهم زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. عندنا الثمر، الثمر بالتمر كذا. إيه الثمر بالتمر. إيه الثمر يعني اللي في رؤوس النخل، والتمر الموزون أو المكيل. لكن مرخص في العرايا، الثمر بالتمر هو مزابنة والعرايا رخصة. نعم. حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث وقال مرة قضى بالعمرة. وارث من؟ وارث الواهب والموهوب؟ وارث الموهوب. نعم. خلاف مذهب المدينة، نشوف زيد هذا فقيهم، أهل المدينة يقولون الهبة على طريقتها ترجع لأهلها، لكن الصحيح أن العمرة خاصة والرقبة، إذا قلت هذا الشيء لك، إذا قلت لك العقبة انتهت، لكن إذا قلت هذا لك مدة حياتك تراها له ولأولادهم بعد. نعم. حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن السريانية، السريانية هكذا أيوه، إنها تأتيني كتب. قال قلت لا. قال فتعلمها، فتعلمتها في 17 يوما. هنا يقول لعلها لغة العبرية، السرياني تختلف عن العبرية، لكن يقول لغة اليهود العبرية. وقال يا زيد ستأتين الآن، يا زيد تعلم لي كتاب يهود. السريانية اللي كانت في العراق، ويقال إنها لغة إبراهيم عليه السلام. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيد بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع. هذه طريقة عجيبة لفهم الحديث إذا تعارض، يقول يغفر الله لرافع، لأن رافع كما قال ابن عمر وكذا نهانا عن شيء كان لنا فيه رفق وهو تأجير المزارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا اثنين قاتلهم قال إن كان هذا شأنكم لا تكروا المزارع، فسمع آخر الحديث. مثل قول الشافعي في إنما الربا في النسيئة، قال يمكن واحد جاء وقال يا رسول الله كيف بيع الذهب بالفضة؟ قال إنما الربا في النسيئة، يعني في هذه الصورة الذهب بالفضة ما يكون ربا إلا في النسيئة، فأسامة سمع إنما الربا في النسيئة وما سمع السؤال. هذا قد يحصل أحيانا، لكن هذا ما تلجأ إليه إلا إذا تعرضت عندك أحاديث. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال وأن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا اللي يزيل عنك القدر. شوف 4 من الصحابة من كبار الصحابة هم فقهائهم كلامهم واحد، إذا وقع في نفسك شيء من القدر قل نفسك هذا الكلام، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم رحمة خير من أعمالهم، ولو تنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله لا يقبل منك حتى تؤمن بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك حتى في الهداية والضلال، ولو مت على غير ذلك دخلت النار. هذا اللي يزيل القدر. القدر قدرة الله على العباد وحكمته فيهم وتدبيره في خلقه، ما تنازع الله في تدبيره، لكن اعلم أنه لا يظلم أحد. نعم. الأخير رفع زيد بن ثابت رفع النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام هذا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحو من نصف النهار، فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فقمت إليه فسألته، فقال: أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر. إذا كان الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ترى هذا باطن الحياة الدنيا، هذا هو العلم النافع في الحياة الدنيا اللي يعطيك أول أمر وآخر، وهذا والله البضاعة لا تكون عند أهل الدنيا أبدا. أول شيء يوم شافوا زيد طلع من عند مروان نصف النهار، قالوا ما يجي زيد، ما يروح لمروان ولا غيره إلا جاء يسأل عن دين، يسأله مروان واستدعاه، إلا ما يروحون يبحثون عن الدنيا. ثم حدث ثم ذكر الأشياء، فمنها نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، ولذلك أهل الحديث مشهورين بماذا؟ بالنظرة في وجوههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، تجد في وجوههم نظرة، تعرف صاحب الحديث الصادق من غيره من بين باقي أهل العلم. إذا كان سمع الحديث وعاه وحفظه فهمه وبلغه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله ينظر قلبه ونظر وجهه، ورب حامل فقه ليس فقيها أو إلى من أفقه منه. ثم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، الثلاث هذه لو تكون في قلبك تطرد الغل عنه والبلاء، أولها إخلاص العمل لله، ما يجي الغل إلا لأجل الدنيا ومنافس فيها، لكن لو الناس مخلصة لله ذهب الغل عنهم، لأن الله واسع يسع الجميع، أما الدنيا ضيقة، السلطان يبغى الاثنين ثلاثة حوله يتحاسدون على الكرسي هذا، والمنصب واحد يتحاسدون عليه، والشهرة واحدة يتحاسدون عليه، لكن الله واسع، فالإخلاص يذهب الغل بين الإخوان وبين المسلمين دائما. والثانية مناصحة من ولاه الله الأمر تذهب الغل، والثالثة لزوم الجماعة تذهب الغل. شوف اللي ينفرد من الجماعة يغل عليهم حتى هو ما يدري، أحيانا من باب إنكار المنكر ويبدأ يسيء بهم الظن لين يغل قلبه عليهم، ربما كفرهم بعد ولا قاتلهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إذا دعا واحد منهم الدعوة عمت الجميع، وإذا كنت معهم في الربق. ومن كان همه الآخرة، همه الآخرة هي اللي مشغلته، يقوم ويصحى ويفكر في الآخرة، هذا بيجمع الله شمله، تلقى قلبه ما فيه إلا شعبة واحدة، مركز على الآخرة مرتاح، ويجعل غناه في قلبه، مهما عنده قليل ولا كثير غناه في قلبه، هاي ترى هذه جنة الدنيا، القناعة والغنى والرضا هذه جنة الدنيا، هذا كله من نتائج أن تكون الآخرة همك. وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا مر تولع بالصنف هذا، تولع بهم، واللي يطردها تولع أنها تعذبه. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله ضيعته، تلقى قلبه فيه 20 وادي، يفكر في هذا ويفكر في كذا ويفكر وحسابات وأشياء لين يموت وهو أعوذ بالله متشتت، مثل ما قال الله عز وجل: رجلا فيه شركاء متشاكسون، مثل عبد اللي له 20 عم ومتشاكسين بعد، هذا يقول روح كذا وهذا روح كذا، هذا ترى مثل اللي يفكر في الدنيا دائم وماخذتن عليه اهتمامه، فرق الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه، تلقى البنك مليان والجيب مليان وهو فقير مغري الهث، فكر ليش ما صير مثل فلان، ليش ما صير مثل فلان، ليش ما صير هذا، شوف بنى بيت، هذا تزوج، هذا جاله كذا، دائم فقير اعوذ بالله، ما يفكر في اللي عنده، هذا عقوبه لانه همه الدنيا. والثالثه والله ما ياتيه من الدنيا الا ما كتب له، عذب نفسه وعذب اهله وعذب روحه وضاع عمره، وهو لن ياتيك ريال واحد فوق ما كتب لك، هذا هو، هذه باطن حياه الدنيا، ترى هذا هو باطنها، لا الناس يعلمون ظاهرها لكن هذا باطنها، هذا العلم النافع. سألوا عن الصلاة الوسطى، قال الظهر، وفي رواية العصر، يعني مذهب زيد أن الظهر. الله اللي سمعنا هالكلام أن ينفعنا به، يجعلنا يرزقنا فيه العمل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.